يلا ربيع بسمع الكلام ليك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بقول لكم مش شايف لكم نان دي، لو طلبت معايا بيكم هوريكوا الدكان والروح. انا هسيبك براحتك عشان تاخد راحتك، سمعهم يا عم، والشارع مفتوح وزي ما تحب، ولو نفسك فيا رن عليا نن عنيا. اسمع يوم موحى برودكشن، طالبكوا في جوله نلعبك برغم انه كل السعيان، لكن سالها طول عده ووروني فين الافعال. بلاعبكم على مبدا جرب كريتي اشبال، اسامي كتيره فيها بحاره لسه تمام الحال. هي الفكه الزمالكه متندمت في ازياده، بتوع كلام بدون تنفيذ وشكل ابو شرطه خطاره. اكل منا وجل ونا ازاي دي جرى وانا سايبها، خد في سكوتي راحتها ده لازم ارد واديلها. يا هلسانه اللي خليتك عايش اللحظه وانت كده، وكريتك وخليتك لحالك عاملك تحت عليا تسوم فمش سيبك، وعلى وشك هتتري بلاش تكبر ناخد عينا، بلاش على الست يلا تشادني قابض خصمي وكاتب اسمي على وش اللي جينا في اسمي، تجيبها مزورة ورسمي لاني ولا بسمي. لا بتخطط على فكر معايا تتحط وتكدر، ملامحك مني هتزرزر بتعرق مش بقيت منظر، معنديش حاجة خاف منها ونفسي اشوفلكوا يا عدال. تكيفوا ما تصرفوا اللي بيتكلوا في كل سباق، كلامي ليكوا بساميكوا انا في الجولة وبسبق دو في سكة تجيب حوطة انا بتاع جامع الانحاء. سابت يلي غليل مني ومصفر وبتحسدني، عينك كل مرة بشوف بتتمنى تغفلني. انا محارب وبتحارب ناس حاطة معاها عايب ومعظمهم ما بيشرف من الموجب ومن سليم. الصدفة لو جمعتني بيك مش هقل غير بيك، اللعب متاح يدا وبسلاح، حد قال انا في جولة يدا وحزنك ورجع كات المجروح، هقدمك سكينك نعيش وروحك فيها تروح، هتحسبها وتعقلها هتفهم منك المفتوح، جولتي مفيش رحمة وارجعك وشك مفتوح. متفكرش اللي انا عملتك وعلى ايدي صيدتك وخليتك تاخد نفسك ولسه بتنكر المعروف. يا ناكر خير شوف غيري هيكرف لك وهتجيلي، ساعتها تحس يا زميلي من الجدع من اللي خروف. عينيكي بشوفها بلاقيني براجع ذكرياتي تاني، وجعتيني وكسرتيني وخليتيني وحداني، حكيتلي اللي العالم بالي لقيت اللي القلب لنار، مبالك بيا في بعادي كويسة وانا بنار. قصاد صورتك وانا بقولي زمان انا كنت ابحبك، لكن دلوقتي بصراحة مصري على موقع دي جي كيمو دوت كوم.